ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة قد كذبوا، رسل يدعون أقوامهم سنوات وسنوات. انظر إلى نوح عليه السلام، دعا قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. فالأنبياء يأخذون سنوات الطوال وأقوامهم يكذبونهم. حتى رأينا ذنون عليه السلام لما ظن أنه لن يؤمن له أحد ولن يصدقه أحد، ترك الأرض التي أرسل إليها وخرج مهاجرا بدون إذن الله سبحانه وتعالى له. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يأتي النصر من عند الله سبحانه وتعالى، فنجي من نشاء أي من عبادنا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذا وعد الله، وعد الله لا يتخلف. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد. وعد الله لا يتخلف، الله سبحانه وتعالى ناصر أولياءه في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإن تأخر نصر الله سبحانه وتعالى.